لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحد. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذه الرواية عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه في مبايعة عثمان بن عفان مؤيدة لما سبق في رواية عمرو بن ميمون، وكلا الروايتين في الصحيح. وفي قوله رضي الله عنه: فمال الناس إلى عبد الرحمن بن عوف يطؤون عقبه أي يتبعونه، فإن وطأ العقب هو الاتباع. وأما أولئك الرهط أي بقية الخمسة فلم أرى يوطأ عقبهم، أي لا يتبعهم أحد من الناس، وذلك الاهتمام الصحابة في حسم هذه المسألة الجليلة في تولية الخليفة على المسلمين. ووطء العقب ينبه عليه العلماء خصوصا في مسائل الأدب ودفع الكبر والتعالي والترأس، ولهذا ذكروا من عوائق العلم وعواطب الطريق فيه تعلم العلم ليوطأ عقبه، يوطأ عقب هذا المتعلم. وكان العلماء الكبار يكرهون أن يطأ أحد أعقابهم، يعني يمشي وراءهم، ويقولون إن هذا أي المشي وراء الرجل ذل للتابع وفتنة للمتبوع. ذل للتابع في أنه يمشي وراء الناس، وفتنة للمتبوع لئلا يغتر أو يصيبه العجب في وطئ الناس عقبه. نعم. حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم. أراك نائما على جهة التعجب، أحد ينام في مثل هذا؟ والمسور كان ينافس ابن عباس في العلم رضي الله عنه، ثم ذكر أنه رضي الله عنه لم يكتحل تلك الليالي بكبير نوم لما ألقي عليه من هذه الأمانة والمسؤولية العظمى. نعم. انطلق فادع للزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادع لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار. من المرسل؟ عبد الرحمن بن عوف، من كان حاضرا في المدينة من المهاجرين والأنصار، وهم رضي الله عنهم أهل الشأن وهم أهل الحل والعقد، اللهم ارض عنهم. نعم. وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. كذا وافقوا ولا وافوا؟ عندي وافقوا. أي نعم. وكانوا وافقوا تلك الحجة مع الذي أحفظه في روايته في البخاري فوافوا تلك الحجة مع عمر، ومعنى وافوا أي وافقوا رضي الله عنهم. وهذا يبين من هم أهل الحل والعقد، فهم المهاجرون الأنصار وأمراء الأجناد وأمراء النواحي. في أزمنتنا أهل الحل والعقد هم العلماء وشيوخ القبائل والوجهاء والقادة العسكريون الكبار الذين يأمرون من تحتهم، هؤلاء أهل الحل والعقد. فإذا نظمهم ولي الأمر تنظيما يناسب زمانه وأقره على ذلك المسلمون، خلاص صار تنظيمه من السمع والطاعة له، مثل مجلس البيعة، مجلس الشورى، الهيئة لتختار، وأمثال ذلك. نعم. وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. أي وطريقة الخليفتين من بعده، أبي بكر وعمر. نعم. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. نعم. وأول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب، فإنه بايع رضي الله عنه ولم ينازع ولم يتأخر ويتوانى. وهذا رد على من يزعم أن عليا هو الإمام المنصوب المولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رد عليهم. فإن علي رضي الله عنه قنع ورضي بخلافة أبي بكر سنتين وأشهر، وبخلافة عمر 10 سنين ونصف، وبخلافة عثمان 12 سنة وزيادة، مجموع ذلك كله 25 سنة. رضي بذلك وقنع ولم ينازع رضي الله عنه. ثم لما آلت إليه الخلافة رابعا بعد قتل الخوارج الغوائية عثمان رضي الله عنه، تقمصها وقام بها، فلما نزع فيها قاتل منازعيه والحق معه في ذلك. ولهذا مما يرد على أهل البدع بالبداهة العقلية لا بالأدلة، وللأدلة حاسمة للموضوع، الأدلة من الكتاب والسنة حاسمة لهذا، لكن مما يرد عليهم بالبداهة العقلية أن علي رضي الله عنه إما أن يكون مغلوبا على أمره في خلافة الثلاثة قبله أبي بكر وعمر وعثمان، أو يكون راضيا قانعا مسلما. فإن زعموا أنه مغلوب على أمره فهذا قدح في علي، وقدح يوجب ألا يتأهل للإمارة والخلافة. لماذا؟ لأنه من دينهم الباطل واعتقادهم الفاسد أن عليا هو المولى وهو المنصوب من رسول الله ومن ربه للخلافة، إذن كيف يتوانى ويتكاسل ولا يطلبها ولا ينافح دونها؟ هذا تقصير وقدح فيه، وهو رضي الله عنه أشجع الناس، فعل في اليهود الأفاعيل أيام خيبر. ثم لما نوزع من أهل الشام لم يرضى وقاتلهم في الجمل، ثم قاتلهم في المقتل العظيم في صفين. قد يقول منهم الساذج إن عليا لم يطلبها ليحقن دماء المسلمين، نقول ما أسفله من جواب، كيف يحقنهم في خلافة الثلاثة ولا يحقنهم لما نزعه أهل الشام؟ فالتفريق بين المتماثلات دليل على فساد الاستدلالات. إلى نظائر كثيرة. نعم. ها. ها؟ شلون يعني؟ وتصددهم إذا قالوا هالكلام؟ أي؟ هم يقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان غصبوا عليا حقه في الولاية، ولهذا أعظم أصول الرافضة الأربعة أصل الولاية، وهو مبناه على ذلك، على أن عليا هو الأولى بالإمامة، ومن لم يبايعه فهو غاصب له قاهر له من هذا المنصب. نعم. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، أي زوج ابنتيه، تزوج أولا رقية فماتت عنده، ثم زوجه وكانت مريضة أيام بدر، وهذا ما منع عثمان من حضور شهود بدر. ثم زوجه أم كلثوم رضي الله عنهما فماتت في السنة التاسعة من الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان لو كان لنا ثالثة لزوجناكها. لم يبق من بناته خلو من الرجال، زينب مع أبي العاص بن الربيع، فاطمة مع علي رضي الله عنهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذه خصيصة وفضيلة لعثمان رضي الله عنه أنه تستحي منه الملائكة، وهي خصيصة فاق بها الشيخين أبي بكر وعمر مع فضلهما عليه، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يغير من هيئته في دخول أبي بكر ثم في دخول عمر، وغير من هيئته وعدل من جلسته ولباسه، لفضيلة عثمان بأنه تستحي منه الملائكة. ووجود هذه الفضيلة لا يعني أن صاحبها أفضل من غيره، إذ قد يحصل للمفضول خصيصة يفوق بها الفاضل، فهذا موسى عليه السلام حصل له من الخصائص ما لم يحصل لغيره، ولم تدل هذه الخصائص لموسى أنه أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما دونها من الفضائل، وفي هذا فضل الثلاثة الذين دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وأنسه بهم وفرحه وطربه لهم. والحديث يستدل به بعض العلماء على مسألة العورة، أن الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة، الحديث كان كاشفا عن فخذه أو ركبته أو ساقه، وقول الجمهور أن الفخذ عورة، وهذا هو الصحيح أن الفخذ عورة كما جاء في حديث أبي يحيى القتات بسنده عن ابن عباس وعن جرهد وعن أنس، فالفخذ عورة. وما جاء في كشف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس صريحا في كشف الفخذ، وإنما كشف الركبة وهي محل الخلاف، هل الركبة من الفخذ أو ليست منه، على خلاف المعروف بين أهل العلم. نعم. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وهذا الحديث في البخاري، فإن بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية كانت لأجل عثمان لما أشيع أن المشركين مشركي مكة قتلوه، فأخذ البيعة صلى الله عليه وسلم على الموت انتصارا لعثمان، وضرب بيده بعدما استنفد الناس قال: هذه البيعة لعثمان. وهذا فيه أن الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة عثمان. وهنا ذكر هاتين المسألتين في خصائصه، ومن خصائصه وفضائله تجهيزه جيش العسرة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن خصائصه شراؤه بئر رومة التي كان اليهودي يعنت فيها على المسلمين ويضيق عليهم، فاشتراها وأجراها للمسلمين وقفا يشربون منه. وله رضي الله عنه فضائل وخصائص، أهل العلم عنوا بهذا في خصائص وفضائل الأئمة الأربعة. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة. نعم، أهل الإيمان يؤمنون بأن الخليفة الرابع بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وذلك أن هؤلاء الستة الذين جعل عمر الأمر إليهم اتفقوا على أن كل واحد منهم يفضي الأمر إلى آخر، فأفضى الزبير وتنازل إلى علي، وتنازل طلحة إلى من؟ إلى من يا عبد المنعم؟ أنت معنا؟ وين رحت؟ وصلت الخرطوم؟ اللهم اهده، ترى الكلام لك والمعني غيرك، واجدين اللي راحوا وسرحوا. أفضى طلحة أمره إلى من؟ إلى عثمان. وأفضى سعد بن أبي وقاص أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. خرج عبد الرحمن على أن يختار من اثنين، فلما اختار واحدا دل على أن الثاني يستحقها بعده، ولهذا انعقدت البيعة بعد قتل الخوارج الغوغائية عثمان رضي الله عنه، انعقدت لعلي، فهي بيعة بانحلال ببيعة أهل الحل والعقد، وبآثار إفضاء الأمر إلى الستة الشورى الذين أوكل عمر الأمر إليهم. مرنا أن عمر تمنى أن أبا عبيدة حيا فيأكل الأمر إليه، وهذه مسألة ذكرتها عائشة رضي الله عنها، و لما سئلت من كان متوليا قالت: أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة. ولا يعني هذا أن أبا عبيدة أفضل من الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهم، حيث انعقد الأمر استقر الإجماع على فضيلة الأربعة كترتيبهم في الخلافة، ثم يأتي بعدهم الستة بقية العشرة المنوح عنهم. نعم. وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره رضي الله عنه، كما دل عليه حديث سفينة رضي الله عنه المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهذا حديث إسناده جيد عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. هذه 30 استوعبت خلافة الصديق وأبي وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر تولى فيها الحسن بن علي، ثم تنازل بالأمر لمعاوية اجتماع الناس، فسمي العام عام 40 بعام الجماعة. أبو بكر 2 سنة و3 أشهر أو شهران. عمر 10 سنين وكم؟ ها؟ وتقريبا 7 أشهر أو 8 أشهر. عثمان 12 سنة. بقي كم؟ وين الحسابة؟ لا، 5.5. أقل يا أخوان. ها؟ 4 و5 أشهر أو 6 أشهر. علي 4 سنوات، بقيت 4 6 أشهر تولى فيها الحسن بن علي، ثم جاء الملك في ملك معاوية ومن بعده رضي الله عنه. نعم. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا. 2 و3 أشهر و10 سنين ونصف، كم صارت؟ 12 سنة و9 أشهر. نعم. وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. مجموع هذا 30 سنة، مجموعها بالأشهر وتكسيراتها 30 سنة. نعم. وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية رضي الله عنهما، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا، وأشار إلى الحسن، سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك أنه في ملخص ما حصل، لما تحاجز فرجع أهل الشام للشام، وقتل الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم علي رضي الله عنه، بايع أهل العراق الحسن، فكاتب معاوية الحسن ورد عليه الحسن، تفاوض. وكان مما كان في هذا الأمر أن طلب معاوية من الحسن أن يتنازل له، وطلب الحسن من معاوية أن يتنازل له، كل هذا على جهة التشاور. ثم استقر الأمر أن يتنازل الحسن وأن يجعلها في عنق معاوية رضي الله عنه، فكان ذلك، فكان به اجتماع المسلمين بعدما حصل من أسباب الفرقة، وظهرت فيها بشارته صلى الله عليه وسلم ونبوءته: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسمي العام عام 40 في تنازل الحسن لمعاوية بالملك بعام الجماعة. وصار للحسن ابن علي رضي الله عنهما هذه المزية والخصيصة أن مدة ولايته تتمة خلافة النبوة، تتمة خلافة النبوة، وفيها تنبيه على أصل عظيم يتعلق بأصل الولاية، أنه لا يجتمع أمر الناس إلا على وال واحد، رجل واحد، ما يجتمع أمرهم على اثنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن هذا انثلام، وإنما الجماعة تجتمع على واحد. وخلاصتها في قاعدة ذكرها أهل السنة: أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. بهذا يلتئم الشمل، تجتمع الكلمة ويبعد عن شقها. عثمان رضي الله عنه تواثب عليه الخوارج الغوغائية بمراحل، أول ما تواثبوا بما هو دارج الآن عبر الوسائل المختلفة في نشر المثالب والمعايب على ولاة الأمر، حتى توغر الصدور وتشحن النفوس عليهم، خصوصا من جهة الأثرة بالمال، ثم الأثرة بالمناصب، فثارت قلوب الغوغائية على عثمان في هذين الأمرين، فاستسهلوا بعد ذلك عزله عن الإمامة، ثم حصروه في بيته، ثم تسوروا عليه حريمه وداره فقتلوه، لهم من الله ما يستحقون. وهو صابر راضي لم يرضى أن يراق بسببه قطرة دم، حلف على أبناء الصحابة أن يرجعوا إلى بيوته وأن لا يريقوا بسببه قطرة دم، وزاد هذا بشرى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عشية قتله وكان صائما: أنك تفطر عندنا الليلة، رضي الله عنه وأرضاه، حقن دماء المسلمين، وإلا لو طلب لقامت سيوف الصحابة وأبناؤهم في الدفاع عنه. وهذا شرر وضرر وخطر الفتنة في التثليب والتعييب على ولي الأمر الذي للأسف الشديد راجت سوقه وقامت رسومه في هذه الأزمان، وثمار ذلك جريان الدماء والخوف والاضطراب الذي يعم المجتمع، ويعرف ذلك من له أدنى بصيرة، فضلا عن النظر في الأدلة الشرعية. انظروهم حولنا لما تثالموا على ولاتهم، وفي هذا مسألة بيان الموقف الشرعي من ظلم وجور ولاة الأمور، فإن من آثار مذهب الخوارج هذه الثورات، ومن آثار مذهب المعتزلة أيضا، فإن أصل المعتزلة الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أجمل هذه العبارة، لكن طووا تحتها المعنى الفاسد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك، خروج عليهم ومناكفتهم، وما هذه الثورات إلا من أثار ذلك. أهل الإيمان، أهل السنة والقرآن، يصبرون على ولاتهم إلا بشرطين: الأول أن يروا كفرا بواحا، أي ظاهرا بينا، لهم فيه من الله برهان. الثاني أن توجد لهم القدرة على عزل هذا وتولية الأخير منه، فإن رأوا كفرا بواحا وليس لهم قدرة لا يكلفهم الله، وإن كانت عندهم القدرة ولم يروا كفرا بواحا فلا يجوز لهم. وفي حديث الصحيحين الذي مر علينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية. نعم، الكفر البواح والكفر الظاهر الذي لا مرية فيه ولا التباس ولا خفاء فيه ولا ارتياب، بواح ظاهر، ومن ظهوره أنه ما هو مرده للهوى، ولكن لكم فيه من الله برهان أي حجة ودليل على أنه كفر بواح. وهذا تنويه على أن التكفير حكم شرعي محض مرده إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والقصة معروفة في موضعها، فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. لما لم يبايع معاوية ومن معه وقد ولاه عمر إمرة الشام وأقره عليها عثمان؟ لم ينازع أن عليا لا يستحق الولاية، وإنما طالبوا أولا بالقصاص والاقتصاص من قفة عثمان، هذا اجتهادهم. قال علي: إذا استتب الأمر لي قدنا بهم، فأبوا إلا هذا، وأبى علي إلا ما رأى، والحق مع علي في هذا، حيث انعقدت له البيعة الشرعية ببيعة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. سوى معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير. لما كثر الكذب والافتراء على هؤلاء الجلة عثمان وعلي وطلحة والزبير ومن في المدينة، هم عندهم واتساب هكا الوقت، ما عندهم ولا تويتر ولا انستغرام ولا غيره، إذن كيف الشأن بزماننا هذا الذي يكون مع الكذب من التهويل ما قد يصدق هذه الكذبة كاذبها الأول؟ إذن مع هذا عظمة الفتنة بكثرة الدعايات والشائعات الكاذبة المفترية على هؤلاء، فكيف بمثل هذه الأزمان التي كذبة أهلها أكثر من صدقهم، وتروج الكذبة تبلغ الآفاق، فلا خوف من الله ولا استحياء من عباد الله، وينتج من ورائها ما ينتج، أقلها من هذه الإيغار والظنون في الصدور على من روجت عليهم هذه الدعايات الكاذبة، وهذا لا يفوت، فهو ابتلاء لأهل الإيمان بالتثبت والصبر، وابتلاء لهؤلاء المفترين بأن هذا الأمر لا يتجاوز، بل له موعد يوم يقف أمام الله جل وعلا فيحاسب على ما افتروا به على عباد الله. لم يذكر صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن سمرة لما جاءه ملكان فقال: انطلق، فانطلق معهما عليه الصلاة والسلام، فأتوا على رجل وبيده كلوب مخلب وهو يشرشر فاء رجل، يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق. في هذه الأزمان كرست هذه الوسائل المختلفة، وما سيأتي من هذا المعنى، والله يقولون سمعنا وينشرها فتبلغ مبلغها ويتحمل هذا وناشرها جريرتها. نعم. وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان، تظن بالأكابر ظنون السوء ظنون سوء وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم إلى ذلك منها من هذه الأخبار ما هو كذب افتراء على الأكابر على علي وعلى طلحة وعلى الزبير وعلى غيرهم ومنها ما هو محرف مغير ومنها نوع ثالث ما لم يعرف وجهه محتمل لعدة وجوه ولهذا في هذه كلها الناس مأمورون بالتثبت وما أدري والله هل هذا يقع أو إذا جئتها الرسالة على طول رتوت لها ونشرها لا تثبت ولا تمحيص إنما يشده غرابتها فيكون مسابق إلى إذاعتها ونشرها هي حق هي باطل هي صدق هي كذب ما يبالي وهذا يدل على ضعف أمرين ضعف الدين وضعف العقل هب أن الدين ضعيف ما عندك عقل تميز به وتدرك العواقب فيه لكن هكذا يا أخواني شأن التهويل للناس بعضهم مع بعض يعني أنه إذا أرسل هذه كأنه جاب الذيب من ذيلها لما يقوله وهو ربما كان مشاركا في هذا الوزر نعم وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله هذا عذر لأن علي لم يقم القصاص من قتل عثمان منهم من لم يتبين عينه أنه من القتلة ومنهم من تنتصر له قبيلته والزمان زمان فتنة ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ومنهم من لم تقم عليه حجة على فعله أنه حرض أو باشر القتل ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ما في قلبه استقرار ورضا بهذا الدين بل في قلبه من النفاق والغل على الإسلام وأهله ما لم يظهره كله من يشير بهذا إلى من؟ إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء الذي كاد للإسلام وحقد على المسلمين حتى أورث فيهم هاتين البدعتين بدعة الخوارج وبدعة الروافض بدعوى مدح علي والثناء عليه فإذا مدحوا عليا وآل البيت وقنعوا وأنسوا من الناس استجابة أظهروا لهم معايب ومقادح علي وآل البيت ليذهب الدين وهذا ما فعله سلف ابن سبأ بولس اليهودي لما دخل في النصرانية فحرفها وادعى أن عيسى ابن مريم ابن لله تعالى الله عن ذلك نعم ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير نعم لأنهم في ليلة الجمل اجتمع هؤلاء الثلاثة علي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام عند من اجتمعوا؟ عند أمنا عائشة رضي الله عنها في خيمتها وعائشة خرجت من مكة مطالبة بدم عثمان وخرجت معها حفصة فلحقها أخوها عبد الله فردهما قيل لحقهما في الطائف وقيل إلى حضن أما عائشة فأبت رضي الله عنها اجتهادا وأما حفصة فقنعت بقول أخيها فرجعت اجتمعوا تلك الليلة في خيمة عائشة واتفقوا على أن ينصرفوا بلا قتال أدرك ذلك الغوغائية الماكرون المحرضون على الفتنة أنه سيرجع الأمر عليهم وينتبه لهم، فقبل أن يصلي المسلمون الفجر أثاروا العسكرين، فكانت معركة الجمل سميت بالجمل نسبة إلى إيش؟ جمل عائشة التي عليه هودجها، وأوصى به علي حتى أمن لئلا ينال من أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان فيها ما قضاه الله عز وجل وقدره والحمد لله. وهي في تفاصيلها ما في الجمل وفي صفين، بعدها أمور سلم الله عز وجل منها سيوفنا فنسلم منها ماذا؟ ألسنتنا، بهذا نسلم ويسلم منا. وهذا هو الذي يحمل عليه أهل السنة أتباعهم، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. لا تتدخل بينهم، سلم الله سيفك وسلم رأيك، وعض على شحم سلم لسانك. هذا الذي يحمل عليه العموم. يبقى من أنار الله بصيرته وأتاه علما وفهما وتفحيصا بين الروايات وتنقيحا لها وحملا لها على مدلولها، هذا مقام ثاني، وهو مقام الجلة والكبار من العلماء، كما فعله ابن العربي في الحواصم من القواصم، وبعده شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. أما يتدخل فيها المسائل بالتحليل والاستنتاجات من لا يؤبه له ومن عوام الناس ومن جهالهم، فهذه والله الرزية والمصيبة. وأهل السنة لما قالوا في عقائدهم ألا نخوض فيما جرى بين الصحابة، لماذا؟ لسلامة الخائضين، ولا أولئك عبروا وربما حطوا رحالهم في جنان الله، لكن لسلامتك أنت تخوض في أمر ليس عندك فيه علم وليس عندك فيه استعداد ولا حسن فهم، وربما انبنى عليه الضغائن والأحقاد في قلبك. فوفق القحطاني في نظمه لما قال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، بنص الحديث، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سلم المتقابلين. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد صبطاني، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال. وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. خلاصة ما يقال في هذا دون الدخول في التفاصيل لأنها تبعد عن المقصود وتوقع في المحذور، أن أهل الشام اجتهدوا، وأن علي ومن معه اجتهدوا، وعلي ومن معه أولى بالصواب. وانقسام الصحابة في هذه الفتنة على ثلاثة طوائف، أكثر الصحابة وجمهورهم قعدوا عنها ولم يخوضوا بها. في مقدم هؤلاء سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأمهات المؤمنين، ومحمد بن مسلمة في جمع كثير لا يحصون، قعدوا عنها ولم يخوضوا فيها. منهم أبو بكر نفيع بن الحارث أحد رواة أحاديث الفتن، وأبو هريرة، عملوا بما علموا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما من خاض فيها من الصحابة مع الطرفين، سواء مع علي وأهل العراق أو مع معاوية وأهل الشام، فببحث لم يتجاوزوا 100 ولا دونها اجتهادا، فأولى الطائفتين علي ومن معه، مع أن أولئك المحاربون من أهل الشام مجتهدون. وأصح الطوائف الثلاث من قعدوا عنها ولم يخوضوا فيها إعمالا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواردة والمتواترة في الكف في زمن الفتنة، وأن يقعد عنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من وجد ملاذا فليلذ به، من كان له إبل فليلحق بإبله، وله غنم فليلحق بغنمه، ومن وجد ملاذا فليلذ به. هؤلاء هم أصوب الطوائف الثلاثة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. نعم، هذا هو العقل وهذا هو الدين، ألا تخوض فيها. يسعك دينك ويسعك إيمانك أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه المسألة مضى عليها الأئمة على هذا النحو حتى ظهرت ظواهر المتعجلين المندفعين ممن ضعف العقل وضعف العلم، فأصبحوا يثيرونها، فوقع أول ما وقع من الإرجاء. أول إرجاء وقع في الأمة في الإسلام إرجاء أمر المتقاتلين إلى الله لا يخاض فيهم، وهذا هو الإرجاء الذي ثبت عن محمد بن الحنفية، عن الحسن بن محمد بن الحنفية كما رواه عنه أبو عمر العديني في كتاب الإيمان، لا الإرجاء الذي جاء بعد ذلك إرجاء مذموما وهو إرجاء الجهمية في تأخير العمل عن الإيمان. الإرجاء الذي حصل إرجاء أمر المتقاتلين فلا يخاض فيهم ولا يبحث عنهم ولا يفتش في أمرهم. نعم. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اللهم صل وسلم عليهم. ما منزلة هارون من موسى يا علاء؟ لا ها ما منزلة هذا من هذا؟ أخوك وشقيقه وشريكه في الرسالة. أرسل الله هارون وموسى إلى من؟ إلى فرعون. لا فرعون. فلما ذهب موسى لميقات ربه استخلف أخاه على قومه لأنه رسول، قال عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي أخوة الدين، لأن عليا ابن عمي رسول الله، إلا أنه لا نبي بعدي، حتى ما يأتي مبتدع وصاحب هوى يقول نعم هذا في دليل على أن علي هو النبي بعد رسول الله، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبوة ولا إمامة معصومة كما ابتدعها من ابتدعها. وهذه فيها فضيلة لعلي رضي الله عنه، وهذه الفضيلة لعلي لا تجعله أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تبين عن عظيم فضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. طيب، تطاول الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر حبا للولاية والرئاسة والزعامة أو لأمر آخر؟ ليس لحب الولاية، بل ليدركوا هذه الفضيلة. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أرادوا هاتين المنزلتين رضي الله عنه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا معه صلاة الفجر، فلما انصرف تطاولوا لها. ما يبون الإمارة، يبون البشارة بأنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي يا أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه، به رمد، فأمر بمجيئه فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، فدفع النبي له الراية وقال: انفذ على رسلك، لا طافقا ولا عجلا، مشي المتعد الواثق بنصر الله وفتح الله عليه، حتى تنزل بساحتهم، ساحة من؟ يهود في خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وحق الله في الإسلام أن يعبد وحده دون ما شريك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حتى من هؤلاء اليهود الأرجاس الأنجاس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا فيه فضيلة علي رضي الله عنه، وهذه الخصوصية كما سبق في نظائرها لا تعني أنه الأفضل بالكلية. نعم. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. هذا الحديث في صحيح مسلم في سبب هذه المباهلة، فإن نصارى نجران جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، خاتمهم وسيدهم وكبيرهم، وهم متزينون بالذهب معلقون الصلبان على أعناقهم، ناقشهم عليه الصلاة والسلام وجادلهم في عيسى، فأبوا إلا العناد أن عيسى ابن لله. فأنزل الله في هذا نحو من 40 آية في سورة آل عمران. لما انقطع النزاع الجدال معهم إلى العناد والمكابرة، وعدهم من غد أن يباهلهم. ما المباهلة؟ المباهلة أن يجتمع الخصمان المتعاندان، فيدعو هذا على هذا وهذا على هذا. إذ انقطع مسألة إقامة الحجة والنقاش فيها، جاء المسألة في المباهلة. فواعدهم النبي من غد أن يأتوا بمن حضر وهو يأتي بأهله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي في عيسى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي حدده من غد، وراءه فاطمة ومعها حسن وحسين ومعهم علي، وجاء أنه معه كساء فأدخلهم معه فسموا بأهل الكساء، لكن أولئك ما جاءوا، تواردوا تلك الليلة وتشاوروا، فقال عقلاءهم والله لو إن باهلتوه وتعلمون أنه نبي لترجعون إلى واديكم ولا تجدون منهم أحدا. شاهدها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بفاطمة وبالحسن والحسين وعلي، وليس معنى أن هؤلاء فقط هم آل البيت دون غيرهم كما يذهب إليه الروافض، بل آله زوجاته وآله أبناؤه وآله أبناء عمومته ممن كانوا على الإسلام، العباس وأبناؤه، علي وأخوه جعفر وبنوهم، ثم أبناء عقيل وأبناء طالب ممن كانوا على الإسلام. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. من هم هؤلاء الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي المنوه عنهم، خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، راشدون في خلافتهم، أئمة للمسلمين، أئمة ولاية وإمامة دين، وهم مهديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. قال الشارح رحمه الله: تقدم الحديث الثابت في السنن، وصححه الترمذي عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث العرباض بن سارية من جوامع الكلم ومن أصول الإسلام، ففيه أنه أمر عليه الصلاة والسلام لما وعظهم هذه الموعظة التي أثرت في قلوبهم فوجلت وخافت، وفي عيونهم فذرفت وبكت، قالوا: كأن هذه موعظة مودع، أي جاءت الموعظة على غير ما ألفوه وما اعتادوه، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لمن ولاه الله أمرهم، إذ بهذا تجتمع الكلمة ويأتلف الصف. فإنه من يعش منكم بعدي، الأمر قريب، فسيرى اختلافا كثيرا، وكلما بعد الأمر عن النبوة وعن النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد الخلاف وزاد الشر. طيب ما المعصم؟ فعليكم بسنتي، أي بدين الذي تركته عليكم، تركته لكم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه تزكية لهؤلاء الخلفاء الذين قال فيهم خلافة النبوة 30 سنة، تمسكوا بها، تفعلوا، هذه أفعال اشتراك، حتى أكد التمسك ولو أن يعض عليها بالنواجذ وهي الأنياب والأضراس، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أحذركم ومحدثات الأمور، لأن الإحداث يزداد، وكلما أحدث في الدين ضاعت السنن. في قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم، إياكم اسم فعل أمر مثل صح وما، بمعنى أحذركم، ومحدثات الأمور أي الأمور المحدثة، والمقصود بها المحدثة في الدين. ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا من ألفاظ العموم المؤكدة بقوله كل، فلا يليق أن يأتي متعقب ومستدرك ومتحذلق يقول: يا رسول الله، لا، في بدع حسنة وبدع سيئة، في بدع حليلة وبدع ما هي بحليلة. هذا اعتراض وتعقب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وهو أفصح العرب: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في أحد الألفاظ: وكل ضلالة ففي النار. فهذا حديث ثابت وهو حديث عظيم. نعم. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. استقر الأمر وأجمع المسلمون على أن ترتيب الصحابة الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر أولا، ثم عمر ثانية، ثم عثمان ثالثة، ثم علي رابعة رضي الله عنهم، وهم أفضل ممن بعدهم. جاء في هؤلاء الأربعة الأمر باتباع السنة، سنة الخلفاء الراشدين. جاء في الشيخين أبي بكر وعمر أمر أخص، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي. فالاتباع عام والاقتداء خاص. الاقتداء بالأقوال والأفعال والأحوال، والاتباع بالعموم. فالاقتداء أخص من مطلق الاتباع، وهذه مزية الاقتداء بأبي بكر وعمر على مطلق اتباع عثمان وعلي رضي الله عنه. وما جاء من أفعال هؤلاء مما لا يخالف الدليل مقدم على قول غيرهم كائنا من كان، إذا لم يخالف ذلك الدليل. فإن خالف الحديث فلا شك أن الحديث مقدم على قول كل أحد، على قول كل أحد. وحاشاهم رضي الله عنهم أن يتعمدوا مخالفة حديث وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ايش تقول يا علاء؟ نعم، ولهذا من اجتهاد أبي بكر حروب الردة، وهي أقوى الإجماعات التي حصلت في الإسلام، من اجتهاد أبي بكر وعمر وعثمان جمع المصحف، من اجتهاد عثمان الأذان الأول يوم الجمعة. ولهذا يقول النواصب: هذه بدعة عثمانية قبحهم ربي، وأمثالها. نعم. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. نعم، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي حصل له من مخالفيه وأقرانه وأهل زمانه مثالب خلاصتها أربعة، يعنينا منها في هذا المقام أنه روي عنه التشيع بتقديم علي على عثمان، لكن صحيح مذهبه الثابت عنه تقديم عثمان على علي. وإذا جاء عن العالم قولان، الأول رواية والثاني هو الذي عليه العمل، فيصار إلى ما عليه العمل، هذا اللائق بإحسان الظن بعلماء الإسلام وأئمته. فإن لم يكن فيحمل كلامه المجمل على كلامه المحكم، فيكون المحكم ناسخا وقاضيا على كلامه المحتمل. لكن صاحب الهوى لا، ينقش ويدور من كلام العالم ما فيه سقطة ليثلب عليه ويذمه، وهذه ما هي بطريقة أهل العدل، إنما هي طريقة أهل الهوى. إيه فلان يقصد كذا، ما أدريك أنه يقصد، هل دخلت في مقصد قلبه حتى تحكم عليه؟ تطاول حتى ادعى علم المقاصد، وهذا من البلاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. هذا فيه الإجماع على أن عثمان أفضل من علي، وأن عليا يلي عثمان في الأفضلية كما وليه في الخلافة. وفيها قول أيوب ابن أبي كريم السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، أي احتقر، وأردى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي في أمر الخلافة. نعم. قال رحمه الله: وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهذا دليل على فضل عثمان على علي، وحديث ابن عمر دليل على ما سبق من الإجماع، فإنه روي بألفاظ كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أي يقرهم ويسمعهم ولا يعترض عليهم ولا ينكر عليهم. أفضل الأمة بعد النبي، في بعض الروايات أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ولما سأل محمد بن الحنفية بن علي، سأل أباه عليا من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا كرجل من المسلمين. ظهرت في أواخر المئة الثالثة أمر محدث أن عليا أفضل من عثمان وعثمان أولى بالخلافة. هذا القول ظهر وقال به بعض العلماء، لكن اندثر بعد ذلك، ورثه قول آخر هو قول أهل التشيع. ما هو؟ أن عليا أفضل من عثمان، وهؤلاء من حكم عليهم بأنهم شيعة، ما هو بالسابة، السابة روافض، سماهم بذلك زيد ابن علي ابن الحسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب. لما مات أبوه علي بن الحسين زين العابدين أتوا إليه فامتحنوه في أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي، فرفضوه، فقال رفضتموني فسموا روافض. هؤلاء السابة يسبون الصحابة. الكلام في المفضلة، من فضل علي على عثمان يسمى عند العلماء بالشيعي، وهؤلاء من عرف في رواة الأحاديث فلان عنده تشيع. ما تشيعه؟ يفضل علي على عثمان، لا يسب عثمان ولا يسب علي، لكن يقول ها علي أفضل من عثمان. فإن فضل علي على الشيخين قالوا هذا شيعي غالي، يعبر عنه الذهبي في الميزان وغيره، هذا شيعي محترق، ما سب، وإنما قال علي أفضل من أبي بكر وعمر، وصفوه بماذا؟ بالتشيع الغالي. فإن سب انتقل من التشيع إلى من؟ إلى الرفض. طيب هؤلاء الموجودين الآن يسمون أنفسهم شيعة، هم شيعة ولا رافضة؟ تراكم إن سميتهم شيعة زكيتوهم، إلا على قيد أن يكونوا شيعة للشيطان، كما قال القحطاني وابن القيم وغيرهم في نظمهم: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. ولهذا يسميهم شيخ يسميهم ابن القيم وقبله القحطاني في نظمهما بشيعة الشيطان بهذا القيد. أما الشيعة مذهب انقرض، فلا يوجد شيعي مفضل بعد القرن الخامس، بعد القرن السادس انقرض هذا التشيع. ولهذا إذا مر معكم في رواة الأحاديث أو في تراجم العلماء كما عند الذهبي في الميزان أو في غيره وصف أحد بأنه عنده تشيع من العلماء، أو كما وصف ابن جرير وكما وصف النسائي وغيره، فالمراد بهذا التفضيل، كما سبق التنويه عنه فيما روي عن الإمام أبي حنيفة. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. كم ذولا؟ عشرة، وهم كلهم ممن؟ من المهاجرين، من سابقة المهاجرين، السابقون من المهاجرين. طيب، هؤلاء العشرة عرفوا بالعشرة المبشرين في الجنة، من هم؟ تعدهم يا ولدي؟ أي اي وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله فازي احد ولا كمل العشره؟ الزبير. والزبير بن عوام. احسنت يا ولدي. وللاسف الشديد من ابناء المسلمين من تقول عد العشره او عد امهات المؤمنين يغرز في النصيفه. اذا قلت عد لاعب المنتخب ولا لاعب يناديه لفضله جاب لك بسيرهم وكم ياخذون وكم ما ياخذون. ما هو هذا موجود يا اخواني؟ وهذه من المصائب ومن الرزايا. هؤلاء العشره يشهد لهم باعيانهم بانهم في الجنه كما شهد لهم بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لغيرهم بالجنه باعيانهم، لكن هؤلاء افضل من غيرهم. شهد لبلال لما سمع خشخشته، شهد لعكاشه بن محسن الاسدي، شهد لامهات المؤمنين لأنهن زوجاته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء العشرة هم أفضل أصحاب النبي بالإطلاق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. هذا قول سعد: وقع في نفسي خوف على النبي عليه الصلاة والسلام فجئت أحرسه. نعم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. فهذه فضيلة لسعد لما وصفه النبي: ليت رجلا صالحا من أمتي. نعم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي. نعم. لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بالتفدية بأبيه وأمه إلا الاثنين، لسعد بن أبي وقاص في معركة أحد، وكان راميا رضي الله عنه بالنبل: ارمي فداك أبي وأمي. الثاني من هو؟ ها؟ من الثاني الذي فدى له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الزبير. الزبير بن عوام. الثاني هو الزبير بن عوام، وهذه فضيلة لهذين الرجلين. وهذه الفضائل الخاصة لا تعني الأفضلية العامة كما سبق غير مرة. نعم. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. نعم، قد شلت يده من الضرب الذي وقى به رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، مع تقادم الأيام شلت هذه اليد، فهذه فضيلة لطلحة ابن عبيد الله. نعم. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي غير طلحة وسعد. نعم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. ندبهم أي لأمر يريده منهم، وكان الزبير من أشجع الناس، ثلاث مرات ينتدب لها الزبير، فقال فيه هذه المقالة: إن لكل نبي حواري أي خواص، وإن حواري الزبير. الزبير ما صلته بالنبي في القرابة؟ ابن عمته. ابن عمته. من عمته رسول الله؟ صفية بنت صفية عبد المطلب. بنت عبد المطلب التي خصها النبي لما دعا قومه، خصها بالذكر، فالزبير ابنها، وهو من أشجع الناس رضي الله عنه ومن أغيرهم. نعم. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وهذا من فقه الشارح، فذكر الأمر الذي ندب النبي الزبير له أن يأتيه بخبر بني قريظة الذين تحزبوا مع الأحزاب، ففل الله عز وجل تحزبهم، فجاءه الزبير بخبرهم ففداه بأبيه وأمه. لم يفد عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه جميعا إلا اثنين من أصحابه، الزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ما سبب هذا الحديث؟ سبب وروده؟ نعم، وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. استشراف الناس وهم الصحابة لها، هل طلبا للإمارة وللولاية ولا يتولوا أمر المالية؟ لا، طلبا لهذه المدحة أن يكون أمينا حق أمين، وهو أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر الجراح رضي الله عنه. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. يعني نفسه راوي الحديث ما أراد أن يزكيها. من هو سعد بن مالك يا ناصر؟ وسعد بن مالك في الجنة. تأكد ها؟ أو عندك شتسة؟ نعم، هو سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. الله أكبر. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. هذا من حديث النبي: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام، يعني كم؟ 1000 سنة. وهذا فيه فضل الصحابة على من دونهم. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة، واجمعنا بهم في دار كرامتك، في عليين إخوانا على سنة المتقابلين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.